الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اصطفى من شاء من عباده فهداه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداه. والله ما خلق الإله ولا برى خلقا ولا خلقا كأحمد في الورى، فعليه صلى الله ما قلم جرى أو لاح برق في الأباطح أو قبى. أيها المسلمون، الوصية الجامعة تقوى الله سبحانه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، لقد بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فربى بالإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح قوما أضحوا خير أمة أخرجت للناس، قادوا إلى العلياء الأمم، وبعثوا في النفوس العزة والهمم، فكانوا الصفوة الأخيار والرجال الأبطال. فمن كأبي بكر في صدقه ونجابته، وعمر في عدله وجرأته، وعثمان في حيائه وتماحته، ومن كعلي في بأسه وشجاعته، وأبي عبيدة في إخلاصه وأمانته، وابن عباس في فقهه ودرايته، ومن مثل خالد في إقدامه وعبقريته، وابن عمر في ورعه وعبادته، أو أبي ذر في زهده وقناعته. إنهم أيها الإخوة الجيل الرباني والرعيل الإيماني الذين تخرجوا في مدرسة الإيمان والتقوى، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. إخوتي، إن الإيمان هو مصدر القوة والإباء، إنه حقا يصنع الأعاجيب. فهؤلاء أصحاب الأخدود الذين آمنوا بالله عز وجل وتركوا ملة الشرك والكفر، فأمر ملكهم الظالم بالأخاديد فشقت وبالنيران فأضرمت، وقال لزبانيته: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، ففعلوا. ولكن المؤمنين الذين رسخ الإيمان في قلوبهم ثبتوا على مبدئهم، وأنستهم حلاوة الإيمان ما يجدون من ألم النيران، وآثروا مرضاة الله عز وجل ففازوا وأفلحوا. ودونكم أيها الإخوة مثلا آخر، سحرة فرعون الذين آمنوا بالله لما رأوا آيات الله البينات مع موسى، وتخلوا عن الدنيا وما فيها من الشهوات، وقالوا لفرعون حين توعدهم بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ويصلبهم في جذوع النخل، قالوا بثبات ويقين: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. عباد الله، وكم صنع الإيمان من رجال شجعان وأبطال فرسان، صار جبين التاريخ ناصعا بسجل بطولاتهم، وغدا كتابه حافلا بعظائم تضحياتهم. فهذا جعفر الطيار الشاب المجاهد، قاتل في غزوة مؤتة بشجاعة واستبسال، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل باستماتة حتى قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، ثم قطعت شماله فجعل الراية بين عضديه، ولم يزل كذلك حتى قضى شهيدا في سبيل الله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه. وقاتل سيف الله المسلول خالد بن الوليد في غزوة مؤتة أيضا، قاتل قتال الشجعان وثبت ثبات الفرسان. وقد قال عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه: لقد قطعت في يدي يوم مؤتة، لقد قطعت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف، فما بقي في يدي إلا صفيحة يمانية. وصدق الله العظيم إذ يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. والإيمان أيها الإخوة في الله يغرس في نفس المؤمن أيضا الرضا بقضاء الله والتسليم لقدره والصبر على البلاء، فلا جزع ولا تسخط، رضا بقضاء الله عز وجل وصبره. ولقد أثر المشركون خبيب بن عدي رضي الله عنه فمكث عندهم سجينا، ثم أجمعوا على قتله فخرجوا به من الحرم إلى الحل، ولما أرادوا صلبه قال لهم بثبات المؤمنين: دعوني حتى أصلي ركعتين. فتركوه رضي الله عنه فصلاهما، فلما سلم قال: والله لولا أن تقولوا إنما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشد أبياتا فقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال حلو ممزعي. إنها دنيا ثانية يا أيها الإخوة، وثبات المؤمنين يقودهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه وفي سنة النبي الكريم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لقد شغف العرب أيها الإخوة في جاهليتهم بالخمر حتى تغنوا بها في أشعارهم وتغالوا بثمنها في أسواقهم، ولم يحرمها الإسلام تحريما أكيدا حتى أنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فما كان من أهل الإيمان الراسخ إلا أن قالوا: انتهينا ربنا، انتهينا ربنا، وعمدوا إلى الخمور فأراقوها وإلى أوعيتها فكسروها، فتركوا الخمرة لله مع شغفهم وشدة تعلقهم بها. وفي الجود والإنفاق نمى الإيمان في النفوس حب البذل والعطاء إلى درجة أن ينخلع بعضهم من ماله كله لله عز وجل. فقد جاء أبو بكر الصديق جاء بماله كله في غزوة تبوك، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله، ورضي الله عن أبي بكر، ولم يمسك أحد يده ولم يبخل بماله إلا المنافقون. وتصدق عثمان رضي الله عنه بمئتي بعير عليها أقتابها وأحلاسها، ثم تصدق رضي الله عنه بمئة بعير أخرى، وجاء بألف دينار فنثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قالها مرتين. وهذه صورة رائعة أخرى من صور الإنفاق عند النفوس المؤمنة بالله المطمئنة بموعود الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما نزلت: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن الله يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده قال: أقرضت ربي حائطي. وحائطه رضي الله عنه فيه 600 نخلة. قال: فجاء أبو الدحداح يمشي حتى أتى الحائط، وأم الدحداح فيه وعيالها، فنادى: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، هكذا يصنع الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، يبني الإنسان ظاهرا وباطنا. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. قال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تبارك وتعالى أمرنا بأمر عظيم جليل ألا وهو الصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد، فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد وجميع بلاد المسلمين آمنة مطمئنة سخاء رخاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا ومبتلى المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.